إذاعة مرسال تستمعون الآن المجلس الثامن عشر لشرح الشيخ عبد الحكيم دهاس حفظه الله للأصول الثلاثة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال المصنف رحمه الله في كتابه الأصول الثلاثة وأدلتها: وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنها الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها، كلها لله تعالى. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. والدليل قوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وفي الحديث: الدعاء مخ العبادة. والدليل قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالمصنف في هذه الرسالة العظيمة بدأ في سرد وذكر أنواع العبادة، وذكر أن أعظم أنواع العبادة هي الدعاء، وأن جميع العبادات تسمى دعاء. وذكرنا أن الدعاء دعاء مسألة ودعاء عبادة. الدعاء المسألة لما تسأل رب العالمين وتقول: يا ربي أعطني، يا ربي اغفر لي، يا ستير استرني، تدعو الله بأسمائه الحسنى: يا غفار غفر لي، ويا غني اغنني، ويا قوي قويني، ويا عزيز أعزني، ويا كريم أكرمني. ادعو الله، قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فادعوه بها، ادعو الكريم أن يكرمك، وادعو الحليم أن يحلم عنك، والغفار أن يغفر لك، وادعوه باسمه المنان أن يمن عليك. هذا معنى قوله تعالى، معنى قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ومن الدعاء الاستغفار: رب اغفر لي، غفرانك، استغفر الله، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. ومنه الاستعاذة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الخبث والخبائث، أعوذ بالله من الحور بعد الكور، اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، اللهم إني أعوذ بك من يوم السوء ومن ليلة السوء ومن ساعة السوء ومن صاحب السوء ومن جار السوء في دار المقامة، اللهم إني أعوذ بك من ولد يكون سيدا علي، ومن زوجة تشيبني قبل المشيب، ومن صاحب يكون عدوا علي، إذا رأى حسنة أصرها وإذا رأى سيئة أداعها. أدعي للنبي صلى الله عليه وسلم من السنة، وأدعي من القرآن الكريم: أعوذ بعزة الله وبقدرته من شر ما أجد وأحاذر عند المرض. هذا دعاء المسألة، كأنك تسأل. وكل أعمال الخير تعتبر دعاء عبادة، تتعبد الله بها، وأنت في نفس الوقت تنوي أن يعطيك الله، أن يصرف عنك، أن يهديك، أن يصلح شأنك. هذا دعاء العبادة: بر، إحسان، صدقة، أي عمل من الأعمال يعتبر دعاء عبادة. ونظرا لأن الدعاء هو العبادة والعبادة هي الدعاء، فإنك ستجد في القرآن الكريم أكثر من 100 موضع في القرآن الكريم فيها لفظ الدعاء، أكثر من 100 موضع فيها الدعاء. ونظرا للأهمية البالغة لهذا الأمر، فإني جردت لكم جملة من الآيات، لم أجردها كلها، ولكن جردت نصف ما في القرآن الكريم الآيات التي ذكرت الدعاء، لأن الدعاء هو الذي يجعل الإنسان موحد أو يجعل الإنسان مشرك. إذا دعا الله فهو موحد، وإذا دعا غير الله فهو مشرك. إذا عبد الله فهو موحد، وإذا عبد غير الله أو عبد مع الله فهو مشرك. والآيات التي سأذكرها وأنتم تتدبرونها، وهذا المجلس يعتبر مجلس تدبر، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة حفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نحن نتدارس القرآن الكريم ونتبرك بالقرآن الكريم، سأقرأ عليكم الآيات تعلما وتدبرا وتمعنا وتعبدا لله تبارك وتعالى. أذكر من الآيات التي وردت فيها الدعاء، إما حثا على أن يدعو الله عز وجل، وإما إنكارا على من يدعو غير الله تبارك وتعالى، أو إنكارا على من يدعو مع الله تبارك وتعالى. كلكم تمروا على هذه الآيات، اصبروا معي وسأتلو عليكم هذه الآيات. قال الله تعالى: هنالك دعا زكريا ربه، قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة. ومنه قوله تعالى: فدعا ربه إن هؤلاء قوم لا يؤمنون، هذا دعاء الأنبياء، الأنبياء دعوا ربهم، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. وقوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. أجيب، شوف هناك سؤال، ودعوة الداعي إذا دعا، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه، وقال تعالى: فإذا مس الإنسان ضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا، كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. تمعنوا أيها الإخوة الكرام، فالله تعالى لم يذكر ذلك عبثا. قال تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. وقال تعالى: فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. وقال الله سبحانه وتعالى: دعوا الله مخلصين له الدين، هؤلاء الذين يمتحنون ويشتد عليهم الأمر، دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. وقال تعالى: وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا، وادعوا ثبورا كثيرا. شوف ما سر ذكر كلمة دعاء في سطر واحد ثلاث مرات. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وقال تعالى: وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه. وقال تعالى: وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين. هذه آيات متكررة يعني في مواضع مختلفة. وقال تعالى: سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. وقال تعالى: ويوم يناديهم فيقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم. شوف الأمر يعني متداول ما بين الدعاء والاستجابة، من الذي يدعى ومن الذي يستجيب. وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم. وقال تعالى عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام: وأدعو ربي وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا، ثلاث مرات كذلك. وقال تعالى: قل إنما أدعو ربي ولا أشرك بربي أحدا. معنى الدعاء هو العبادة، وأن الذي يدعو غير الله يسمى مشرك. وقال تعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. وقال تعالى: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. وقال تعالى: قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات. وقال تعالى: وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين. وقال تعالى: قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وقال تعالى: قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي. وقال تعالى: قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض. وقال تعالى: لا جرم أنما تدعونني إليه ليس له دعوة، ليس له دعوة، لا ينبغي أن يدعى، ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة. وقال تعالى: قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. وقال تعالى: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، ذلكم الله ربكم والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وقال تعالى: قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهداتنا. وقال تعالى: قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك. وقال تعالى: يوم ندعو كل أناس بما بإمامهم. وقال تعالى: ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها. وقال تعالى حكاية عن ذكرا لأهل الجنة: إنا كنا من قبل ندعوه أنه هو البر الرحيم. وقال تعالى: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وقال تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقال تعالى: وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. حتى فرعون يعرف بأن مسألة الدعاء، سبحان الله العظيم. وقال تعالى: فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعونا إلى ضر مسه. وقال تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. وقال تعالى: يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، لبيس المولى ولبيس العشير. وقال تعالى: ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل. وقال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وقال الله تعالى: إن تدعون من دونه إلا إناثا، إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. وقال الله سبحانه وتعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. وقال تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وقال الله تعالى: وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. وقال تعالى: فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك. وقال الله تعالى: والذين تدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. وقال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. وقال تعالى: وأنما تدعون من دونه هو الباطل. وفي سورة لقمان: وأنما تدعون من دونه الباطل. وقال تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. وقال الله تعالى: إن الله يعلم ما تدعون من دونه من شيء. وقال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. وقال تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. وقال تعالى: وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص. وقال تعالى: ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وقال تعالى: إنهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وقال تعالى: وإنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. وقال الله تعالى عن قوم موسى: قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. قال الله تعالى: ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك، لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. وقال الله تعالى: وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك. وقال الله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية. وقال الله تعالى: قل ادعوا شركاءكم الذين زعمتم من دون الله. وقال الله تعالى: قل ادعوا شركاءكم الذين زعمتم من دونه. وقال الله تعالى: قل فأتوا بصورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. وقال الله تعالى: فاتوا بعشر صور من مثله وادعوا من استطعتم من دونه إن كنتم صادقين. وقال الله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله. وقال الله تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وقال الله تعالى: لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرة. وقال الله تعالى: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وقال الله تعالى: وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم. وقال الله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله. وقال الله تعالى: وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. وقال الله تعالى: قالوا ادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. وقال الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال الله تعالى: وادعوه مخلصين له الدين. وقال الله تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. وقال الله تعالى: هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. وقال الله تعالى: ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. وما زالت الآيات كثيرة. أنا ذكرت جملة 22 و22 44 و22 66 66 و12 78. هذه 78 اللي ذكرتها، وباقي بقية تبلغ 100 أو تزيد على 100. جميل أن يذكر الناس عموما بهذه الآيات ليعلموا أن دعاء الغير جريمة عظمى، وأنه لا يوجد في القرآن الكريم شيء ذكر أكثر من الدعاء، لا يوجد شيء ذكر أكثر من الدعاء، يعني في في في في باب التوحيد وباب العقيدة وباب العبادة، باب العبادة لا يوجد شيء ذكر أكثر من الدعاء. وأعظم الناس حظا عند الله عز وجل هم الذين يدعون الله كثيرا، وهم الذين لا يدعون مع الله أحدا، وهم الذين ألهموا الدعاء. من يلهم الدعاء يلهم الإجابة، وفي كل دعاء سد لنقص في الإنسان أو مصيبة تنزل به. الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل. ثم قال المصنف: ومنه الخوف، ومنه الدعاء والخوف. ذكر الدعاء ثم ذكره مع جملة العبادة. أقرأ. قال رحمه الله تعالى: ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والإنابة والاستعانة والاستعاذة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها، كلها لله تعالى. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فمن صرف شيئا منها لغير الله فهو مشرك كافر. والدليل قوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وفي الحديث: الدعاء مخ العبادة. والدليل قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ودليل الخوف قوله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. الخوف نوع من أنواع العبادة، وهو عبادة قلبية. وقد ذكرنا بأن العبادات كل ما يحبه الله من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة، فالخوف من الأعمال الباطنة لا يعلمها إلا الله، وكذلك الخشية والرغبة والرهبة والرجاء والتوكل، هذه كلها عبادات بالقلب، وهي تسمى كما يسميها الإمام ابن القيم مقامات العبادة، مقامات العبودية. والإنسان وهو سائر إلى الله يمر على جملة من العبادات، فيلتقط كل العبادات ويأخذها وهو ذاهب إلى ربه. الذي يسير في الدنيا من مدينة إلى مدينة، يدخل المدينة الأولى ويخرج منها، ويترك هذه المدينة، يتركها في مكانها. مثلا اللي يخرج من وهران ذاهب إلى العاصمة، يخرج من وهران يدخل سيك تابع المعسكر، فهو دخل مقام معسكر، ثم يدخل مقام غليزان ويترك معسكر، ثم يدخل مقام الشلف ويترك مقام غليزان، ثم يدخل عند دفلة ويترك خلفه غليزان، ثم يدخل البليدة، ثم يدخل العاصمة. وكلما دخل منطقة ترك المنطقة الأولى خلفه، لكن الذي يسير إلى الله كلما دخل منطقة ترك المنطقة الأولى خلفه، لكن الذي يسير إلى الله يبدأ بالإخلاص ويمر إلى الخوف. وهل يترك الإخلاص؟ لا، يأخذه معه، ثم يذهب إلى المحبة، ثم يذهب إلى الرجاء، وهكذا يجمع هذه المقامات ويسير بها إلى الله عز وجل. السير إلى الله عز وجل لا بد أن يجمع كل هذه العبادات. وأنت تدخل مثلا الصلاة، لا تدخل بعبادة واحدة، أدخل بعبادات كثيرة، أدخل بعبادة الإخلاص والخوف والرجاء والرهبة والرغبة والإنابة، توبة والدعاء والاستعاذة والإخبات والاستغفار والبكاء، هذه كلها مقامات عبودية. فالذي تكون صلاته فيها 30 مقاما لا يستوي هو ومن يكون عنده مقام واحد، وهو القيام والركوع والسجود، وربما كان ذاك الركوع والسجود والقيام فاضي خاويا ليس فيه شيء من الخشوع ولا الخشية ولا البكاء ولا التضرع ولا الرغبة ولا الرهبة. فهذه عبادات ينبغي أن نجمعها ونفرد ربنا بها، لا نشرك به ربنا سبحانه وتعالى أحدا، وإنه تعالى جد ربنا، ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. والخوف هو تحسب وتوقع المكروه، يعني أن تخاف شيئا. هناك الخوف الطبيعي والخوف خوف التعبد، هناك الخوف الطبيعي والخوف خوف التعبد. فالخوف الذي يكون خوف العبادة لو صرفته لغير الله عز وجل، وذلك بأن تخاف غير الله وتعتقد فيما خلق الله أنه يقدر على ما على أشياء لا يقدر عليها إلا الله عز وجل، كان يخاف أحدا، رجل يخاف رجلا أن يمرضه، لا يمرضك إلا الله، والوباء لا ينتقل لك إلا بإذن الله. الله عز وجل قال: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. معنى كل شيء بمثلا الله، طير أبابيل جاءت بثلاث حجارات، حجارة في منقارها، وحجارة في رجلها اليمنى، وحجارة في رجلها اليسرى، ورمتها على أصحاب الفيل، لم ترمها عشوائيا، وإنما رمت الحجارة التي في منقارها على شخص وفيها اسمه، ورمت الحجارة الثانية التي في رجلها اليمنى على شخص معين وفيها اسمه، ورمت الحجارة الثالثة التي كانت في رجلها اليسرى على شخص ثالث وفيها اسمه. فلا تأتي الحجارة التي فيها اسم زيد على عمر، لأن كل شيء بقدر. كذلك الله سبحانه وتعالى لما يرسل الوباء يرسله على فلان، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا عدوى، معنى المرض ما ينتقلش من تلقاء نفسه، إذا انتقل معنى أن رب العالمين راه آذن بأن ذاك المرض ينتقل ذاك الفيروس وذاك المرض وذاك الوباء وذاك الميكروب سينتقل بإذن الله تبارك وتعالى. أنا كل شيء بقدر، كل شيء مقدره رب العالمين تقديرا، كل شيء قدرناه تقديرا. فالله تعالى قدر مقادير العباد 50,000 سنة قبل أن يخلق السماوات والأرض. فإذا لا داعي للخوف، لا داعي للخوف من غير الله عز وجل. لا تخاف من فلان أن يمرضك ولا من الوباء أن يأتيك. نعم تتخذ الأسباب والحيطة والوقاية وتتخذ أدوية والقفازات والابتعاد عن المرض وعن المدينة التي يكون فيها الوباء لا تدخلها، ولا إذا كنت فيها لا تخرج منها وتفر من المجذوم فرارك من الأسد، وأنت ليس عندك ذاك التوكل الكامل الذي عند الأنبياء لكي تأكل السم وتقول لا يضرني إلا بإذن الله، وإنما تتقيه ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ولكن في نفس الوقت ينبغي أن تعتقد بأن هذا المرض لا ينتقل من تلقاء نفسه. إذن لا تخاف من أي شيء، كن مثل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قال نوح يا واتلوا عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكون أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر. وقال هود فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، تخلونيش لا تبقوني، إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. مع أن القوم كانوا ماذا؟ أقوياء، قوة، إرم ذات العماد، كانوا يقدرون على الجبال ويقدرون على، فأرسل لهم الله الريح، قالوا من أشد منا قوة؟ إذا عندك قوة مثل، إذا عندك قوة التوكل مثل هود كل السم ولا يضرك. ولذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ابن تيمية كان الصوفية والزنادقة يتظاهرون بأنهم يشعلون جبل من حطب، جبل كله حطب، يجمعوا حطب ويعرموه ويوهمون المغفلين بأنهم يدخلون ذاك الجبل من النار ويخرجون سالمين. فكان يقول لهم تعالوا اغتسلوا فيه، اغتسل ندخل الحمام ونغتسل بالخل وندخل معكم، أنا أدخل معكم. قالهم لكن أنا لا أحترق وأنتم تحترقون، فخافوا، عرفوا بأن الرجل قد تفطن لي مكرهم. ولو وكان شيخ الإسلام لو دخلوا لدخل، وكانوا إذا قيل لا كانوا إذا قيل له غدا سنلقى التتار ونغلبهم يقول لهم إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا، تحقيقا لا تعليقا. ناس كان عندهم توكل، كان إذا جاء شخص وقال عندي ابني مسروع ولا ممسوس ولا غير ذلك يقول له قل له أن فلان أحمد ابن تيمية يقول لك أخرج ولا نأتيك، فيخرج من بعيد، يخرج يعلم بأنه كان بعض الناس يركبون الخشبة، خشبة هكذا السحرة مثل تركبوا المصرحة ومكنسة ويأتون طائرين هكذا. كان يقول لهم إذا جاءوا نادوني أنا نقرأ عليهم آية الكرسي سقط. كان عندهم قوة التوكل، قوة العبادة، كانوا يبيتون لله سجدا وقياما، عندهم التوحيد الخالص. فالخوف من الله تبارك وتعالى، ولا نخاف من أحد أن يقبض روحنا أو يقرب أجلنا أو يميت ولدنا، كمن يخاف من السحرة وكمن يخاف من الموتى، يروح المقبرة يخاف من الموتى، يقول ذلك يخرجوا للموتى، ما يخرجوا الموتى مساكين ما يسمعوش، وما أنت بمسمع من في القبور، ما كان لا هذا يخرج ولا غير ذلك. وبعضهم يعمل أعمال شركية لأجل أن يتخلص من الخوف، فيقرب القرابين للجن تعبدا في أشياء لا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى، يخافون فيها من الجن، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا خشيته، كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. إذاعة مرسال، تستمعون الآن المجلس 18 لشرح الشيخ عبد الحكيم دهاس حفظه الله للأصول الثلاثة لشيخ